بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الثانية المندرجة تحت القاعدة الأم الكلية اليقين لا يزول بالشك، صحيح؟ أخذنا القاعدة المندرجة الأولى، صحيح يا وليد؟ طيب، القاعدة المندرجة الثانية الأصل براءة الذمة. طيب، الذمة لغة العهد، الذمة لغة العهد، تطلق على الكفالة، تطلق على الضمان، تطلق على الأمان، هذا في اللغة معاني للذمة. أما الذمة في الاصطلاح الأهلية، ولهذا كنا في أصول الفقه، في أصول الفقه كنا أهلية الوجوب تساوي الذمة، الذمة، وبعض الأصوليين أطلق الذمة على النفس، اصطلاح قال الذمة يعني النفس، النفس. طيب، ما معنى القاعدة الفرعية؟ معناها أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خاليا من المسؤوليات والالتزامات أو حقوق الآخرين، هذا هو الأصل، لا عليه مسؤوليات ولا عليه التزامات ولا عليه حقوق الآخرين، هذا هو الأصل، أن ذمته بريئة غير منشغلة يعني، فلا نشغل ذمته بأي حق، فلا نشغل ذمته بأي حق، سواء كان هذا الحق لله أو للغير للمخلوقين إلا بيقين أي بدليل أو بينة. مرة أخرى، الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خاليا من المسؤوليات والالتزامات أو حقوق الآخرين، فلا نشغل ذمته بأي حق لله تعالى أو للغير أو التزام إلا بيقين أي دليل وبينة. إلا بيقين، ما هذا اليقين؟ دليل أو بينة، يقصد بالدليل يعني في حقوق الله تعالى، وبالبينة في حقوق الغير الناس. طيب، التطبيقات. الأصل براءة الذمة، آسف، الأصل براءة المتهم، هذا هو الأصل، الأصل أن المتهم بريء، يبقى لما يأتي واحد يقول أن فلانا ارتكب كذا، القاضي ماذا يفعل؟ يعامله، يعامل المتهم كجاني أم كبريء في البداية؟ كبريء، ويطالب المتهم، يطالب أين الأدلة والبراهين والقرائن والبينات والله، أين الشهود؟ لأن المتهم الأصل أنه بريء، ما فعل شيئا، هذا هو الأصل، وما اتهمه هو الذي يجب عليه أن يأتي بالأدلة والبينات والقرائن. حتى الشك في الشريعة إذا شك القاضي يفسر الشك لصالح المتهم، ولهذا إضراء السدود بالشبهات، كل هذا تطبيق لقاعدة الأصل براءة الذمة. أنتم تعلمون أن الجمهور على أن الوتر ليس واجبا، هذا هو رأي الجمهور، الوتر صلاة الوتر ليست واجبة، هي مستحبة جدا، سنة مؤكدة جدا جدا جدا صحيح، لكن ليست واجبة، ليست فرضا عند الجمهور، مالكية شافعية حنابلة، عند الحنفية الوتر واجب، الوتر واجب وليس فرضا، لأن الوتر ثبت بدليل ظني. من جملة الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الوتر ليس واجبا ولا فرضا، من جملة الأدلة قالوا والأصل براءة الذمة، من جملة الأدلة والأصل براءة الذمة، فمن يدعي فرضية شيء على الإنسان هو الذي يأتي بدليل. طيب، كذلك الدين، من ادعى دينا على اي احد، انا قلت انا لي مال عند فلان واشتكيت، رفعت شكاياتي للقاضي، القاضي يسأل المتهم يقول له هات دليلا على ان على انك لا دين عليك، ولا يقول لي انا هات دليلا على ان لك دينا على فلان، يقول لي انا هات الدليل، اما هو فلا يخاطب بدليل، فلا يخاطب بدليل، لما؟ لان الاصل براءة الدين. طبعا كل حي سيذهب الى هذا في النهايه، اليقين لا يزول بشيء اخر طبعا. الشك في الطلاق، الشك في الطلاق الاصل براءة الذم، يبقى لو واحد شك في الطلاق، انتبه، شك في الطلاق يعني هو شاكك طلق ام لا، لا يذكر منذ فتره طويله، يحدث هذا، يجلس مع زوجتي يقول لها أتذكرين أني طلقتك منذ 10 سنين لما حدث كذا، تقول له أنا مش فاكر، أنا فاكر حاسس أني طلقتك قبل كده، طب في حد يقول كده؟ ده بيحصل، هذا واقع، أنا شاعر كده متهيأ لي، فاكرة لما أبوك جه وأنا قلت له أنت مش نازلة، أنت قلتي أنا نازلة، رحت قايل انت طالب، تقول له انت ما قلتش انا طالب، لا انا فاكر، ويحدث شك، ويحصل شك. طبعا لو الشك بين الرجل وزوجته يقدم قول من؟ الرجل، لكن لو الرجل نفسه شك لا اعتبار لكلامه، لا اعتبار لكلامه، وزوجته هي زوجته. وطبعا سبحان الله اللي بيذكر الرجل احيانا بالبلاوي السوداء دي القديمه احيانا المشاكل، يعني هو كنت طلق مره وجي طلق مثلا مرات، يقول انا لا انا طلقتك مرتين، لا مره مرتين ثلاثه، يحدث هذا، هو احيانا يحدث سبب هذا. طبعا المشاكل كتير، واللفظ الطلاق على لسانه كتير، عليا وعليك وان فعلتي وان فعلنا، الدنيا بتغرق طول سنينه، طوال السنين كلها قاعد يطلقها ثاني، تيجي في وقت يتلخبط، لا ده كان صريح، لا كان معلق، اسمع، ولما علق لا انت نزلتي، لا انا ما نزلتش، قصه. ما الحل؟ زوجته، ما زالت الزوجيه قائمه، لكن هو ده اليقين. انتبه للفرق هنا، الشك في اصل الطلاق، لكن واحد متذكر تماما انه قال لامراته لو خرجت ستكون طالقا، ستكونين طالقا، هو متذكر، ولكنه في وقتها كان شكا في وقوع الطلاق، فسأل، فقال له بالوقوع أو عدم الوقوع، هذا شك، هذا ليس شكا، هذا ليس شكا، هو متذكر أنه قال اللفظة، لكن الشك في وقوع الطلاق من قبل أهل العلم، فالعبرة بكلام أهل العلم، لو أوقعوا أصبح طلاقا، لم يوقعوا ليس طلاقا، فهذه القضية ليست قضية شك يطرح بيقين، وإلا كل الطلاق المختلف فيه نطرحه على بركة الله، أنا شك، لا الشك، أنا بحدث عن الشك في وقوع الطلاق أصلا، مش في حكم الطلاق، واخدين بالكم طبعا، طيب، وإلا هنيئا لكل الناس، طلق زي ما أنت عاوز، كما تشاء، علق ويمين وبراحتك، وفي شك، ما الشك؟ خلاف العلماء، خلاف العلماء لا يتشكى، خلاف العلماء ليس شكا، عشان بعض من يعني واحد من احبابنا قال لي الموضوع ده، صح العلماء فاكر؟ صح. هو شك يا والي، اسمه شك نطرحه. نعم. هو تلفظ ده كان مش فاكر علق ولا يمين ولا شك، على بركه الله، نعم. طيب الشك في الصلاه، الشك في الصلاه، وقلنا لحضراتكم قضيه الشك قضيه كبيره. شك في الصلاة، وهو في الصلاة أم شك في الصلاة بعد فراغه من الصلاة، وقلنا لحضراتكم أن الموسوس المتشكك دائما والذي تنتكحه الوساوس والشكوك هذا لا حكم له، نقول له لا تلتفت إلى شكوكك، الإنسان الشاك دائما موسوس دائما دائما هذا لا حكم له، نقول صلاتك صحيحة وضوءك صحيح، لا يلتفت للشك. طيب إنسان يشك شكا عاديا يعني كما يعرض لأي إنسان. لأن أتدري لما قال العلماء هذا لا حكم له؟ لأنه لا حل له، لا حل له. يعني قلت له أنت قلت له أعد الصلاة سيأتيك، أنا شاكك. طيب عيد الصلاة أنا شاكك، هذا حيشككنا في نفسي يا مولانا، أنا مش معنى. هو لا حل له، هو لا حل له. ثم سيمرض أكثر وسيشك أكثر، فهذا نقول له لا طمن، لا أنا حاسس، لا أبدا أبدا أنت ما بتحسش، صلاتك صحيح، غسلك سليم تماما، وضوءك 100%. طبعا ده كلام العلماء مش كلامنا، وكلام عقلي كمان خد بالك، عشان نحافظ على عقولنا وعلى عقله الباق. انت ما قبلت شكا، انت لو قبلت شكا تستطيع ان تقول لو غير مكلف اصلا. انت ما قبلت، ونعوذ بالله من الشك، مرار، مرض، مرض قاتل. طيب لكن الشك العارض العادي اثناء الصلاه، كل الاحكام الخاصه باحكام السهو اللي احنا عارفينها تجري عليه. طيب بعد فراغ من العباده، بعد الفراغ من العباده اطرح الشك. يبقى مشكله الشك في اثناء العباده، لكن بعد الفراغ من العباده لا تلتفت. لما الشك اليقين لا يزول بشك، واضح؟ بشك. لكن بعض الفراغ من العبادة انت متذكر بيقين نسيت السجدة الثانية في الركعة الأولى، انت فاكر ما تقولش ايه؟ ما هو الشيخ قال بعض الفراغ من العبادة، يا ابني بعض الفراغ من العبادة الشك يطرح، لكن انت عندك شك، انت متيقن. فهمنا؟ بعض الإخوان ياخد الحس في الفراغ من العبادة وينسى القيد الثاني الشك. نعوذ بالله من الشك بجميع أنواعه، الشك المعنوي والمادي. طيب طيب واحد سهى وشك، انتبه لهذه المسألة، سهى وشك هل سجد للسهو أم لا؟ هو في صلاته سهى. طيب قال بعد الصلاة أو في نهاية الصلاة ماذا أفعل؟ سأسجد السهو، سأسجد سجدتي سهو. ثم سلم ونسي، هل يسجد للسهو؟ آسف، سلم وشك. بعدما سلم وقعد كده شوية كم دقيقة، أنا سجدت للسهو أم لا؟ يا ترى نقول له اسجد أم لا؟ بناء على قاعدة الأصل براءة الذمة. تفضل تفضل، فكروا قليلا. لا هو يشك في سجدتي السهو، ايوه لا في اثنين الثلاثة، هو يشك هل سجدت ام لا اصلا. هذه المسألة ثانية، هذه مسألة ثانية، لا مسألة ثانية. اتفضل يعني. طيب احمد يقول لا يسجد للسهو لان الاصل براءة الذمة، صحيح يا احمد؟ هذا ما تقوله. طيب أخونا قال جملة جميلة، يسجد لأن الأصل أنه لم يسجد. طب والأصل براءة الذمة كيف نفعلها هنا؟ في خطرة فيها كده. تفضل يا شيخ أشرف. نعم في قلب الصلاة يا شيخ، هل هو سجد أم لا؟ إذا كان الشك أثناء السجود، يعني سجد سجدة ولا سجدتين؟ لا لا لا، هو يشك في أصل السجدتين السجد. إذا شك في أثناء يعيد يسجد؟ لما؟ لأنه تتعلق ذمته، لم يتنبأ بالسهو نفسه. طب والأصل براءة الذمة؟ لذلك طيب تفضل يا فندم. هو الذي لم تبقى ذمته من السجود. نعم الأصل هو كلام جميل، واللي انت تقول هو ده الصحيح، لكن الطريقة للتعبير تحتاج لضبط. عندك ضبط للطريقة للتعبير؟ اتفضل. في قضية أخرى تقضية قيد هذا الوقت طويل عرفي قضية أخرى الشيخ الأصل براءة الذمة يعني هو ذمته انشغلت بركة فيك أولا خالد محمد نعم الأصل براءة الذمة صحيح هل ذمته بريئة أم لا ليست بريئة بيقين هو عليه سجدة فاه بيقين إذا ذمته انشغلت أم لا انشغلت هذا يقين أم لا يقين هو الرجل عنده يقين أنه عليه سجدة ثوب عنده يقين يقين فهمتم القصد؟ ها؟ بالضبط طيب شيخ نعم احنا قلنا حضرتك قلت هو شك ان هو شك ما قالش عنده يقين ما قالش لا لا انتبه يا احمد السؤال هو في صلاته سهى وهو على يقين من سهمه خلاص؟ وعندما صلى ويجلس تذكر هل انا صليت سجدتي سهو لليقين الذي عندي بان يجب علي سجده سهو هو شك في سجودي للسهو لا في سهوه الاصلي لا لا لا لا هو متيقن من سهوه اذا ذمته انشغلت ام لا انشغلت عليه دين وشك في قدره يا سلام عليه دين هو مع الدائن المدين مع الدائن اتفقا على وجود دين واختلف في القدر أنت عليك 100 لا أنت عليك 90 القدر المتيقن 90 ومن ادعى العشرة الزائدة اللي هو الدائن فعليه الدليل إذن لأن الأصل براءة الذمة من العشرة ذمته انشغلت بالتسعين بيقين والشك في العشرة لا دليل على العشرة تسقط لأن الأصل براءة الذمة فهمتم التطبيق؟ نكتفي بهذا القدر في القواعد الفقهية وأرجو من الإخوان أن لا يفتوا ألا يفتوا يعني قد تظن أن لو وردت عليك مسألة تطبق القاعدة فتجيب الناس من أخطر ما يكون أحيانا القاعدة ينازعها قاعدة أخرى تغير الظن ها يعني لا تحدث نفسك بأنك عالم مجتهد بارك الله فيك بارك الله فيك زي قضية السجلسة ما زلنا نطلب العلم وطالب العلم لا يفتي طالب العلم لا يفتي طالب العلم يتعلم فقط إخوان تعلم فقط واستمتع بالعلم دع الفتوى لأهلها ولأصحابها مسؤولية عظيمة أرح نفسك منها طالما أراحك الله منها يا أخي شيء غريب وعجيب ربنا أراحك منها ربنا لم يكلفك بها أنت لست أهلا لها ما عندك صلاحية احمد الله لا لا يمكن ابدا لا بد ان احملها لا بد ان اكون ظالوما جهولا شيء غريب بدعيكم شيء غريب ام لا انا ياتي واحد يسالني فاقول لا ادري حمل جميل راحه راح انت لا لا بد وتعمل نفسك عالم والمساله فيها ثلاثه اقوال ما خلص حمد بقى حمد نفس ضعف العافية ندعو الله لنا بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا